لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. في هذه الوضعية يجب علي فسح مجال المرور إلى السيارة القادمة من الاتجاه المعاكس، وذلك لوجود حاجز بمسلك الجولان الذي أسير به.